السيدة ومصر عتيقة وتشرف. حالا يا معلم. وانت شوفني شوف شوف ايه دولة. دي العباسية. العباسية والعباسية ميدان الجيش. عال عال. والعباسية كمان. وايه ده؟ ده مصر الجديدة. ودي منشية الصدر. خلاص كويس. هات يا معلم. يلا يا سيدي. ايوه حاضر. يا صباح الرضا. صباح الخير. ما حدش سال. ايوه في شويه جوابات وامانات موجوده جوه. طيب هات لي قهوه على الريحه ووريني الجوابات. حاضر يا معلم. السلام عليكم يا معلم. اهلا اهلا اهلا وسهلا يا سيدي. اتفضل. ادي الفلوس وادي الجواب. متشكر قوي يا معلم. عدهم يا ابني. يا خبر وده اسمه كلام؟ لا لا يا ابني عدهم والزياده رجعها لي. مظبوط. اتفضل. لا لا لا ما انا خدت من الوالد. وماله دي حاجه بسيطه يا ابني. ما يصحش. هاخد الاجره مرتين ومنك ده انا زودهم ده. ربنا يديك الصحه والعافيه. امين يا رب. تحب تكتب له جواب؟ مفيش مانع. طيب اتفضل اتفضل اتفضل اقعد اشرب حاجه. لا انا متشكر قوي. القهوه والجوابات يا عم علي. طيب يا سيدي خد سيجار. تشكر. وخد كمان بالمره الشهريه بتاعتك. ووصل دول للمعلم. ما احرمناش من خيرك يا معلم. ايوه حاضر. الجواب اهو يا عم علي. السلام عليكم. مع السلامة يا ابني. مع السلامة. شد حيلك وذاكر. أبوك بيعمل اللي عليه وزيادة. إيه ربنا يوفق. وزي صلاح. بخير. ربنا يهديكم وينجح مقاصدكم. إيه يا عم علي مش ناوي ولا إيه؟ مش وقت يا عم. أنا هعمل جولة كده أقضي مصالح الناس. إنما الطاولة الطاولة بعدين يا حلو. ولا أنت من امبارح مش قادر تنام من الغل؟ معلش معلش. انا بقول لك اتعلمها بقى. بقى كده يا عم علي. طيب انا في انتظار. بس اسمع اسمع. لو تسمع النصيحه دي تروح الاجزخانه اللي جنبنا دي وتشتري منها طاوله صحيه. تشيلها 20 مره كل يوم علشان تتقوى في الطاوله. لا والله ليك حق في التاريه. ما كانوش عشرتين. عشرتين ثلاثه. ما هو كل يوم من ده لحد ما تتقوى. سلام عليكم. مع السلامه. انا في انتظار. اهلا عم علي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا سيدي. وحياتك حضر الطلبية دي لحد ما ارجع لك. لا اقعد اشرب قهوة وحالا احضرها. لا لا لا معلش. انا جنبك هنا عند شركة الخضروات. طيب يا سيدي امرك. حالا هجهزها لك. فينك يا راجل من زمان. وحشتك يا ابن الحلال. ده كنت عندك من يومين. يا ريت نشوفك ونشوف انوارك كل يوم. ما انا ابني حسب المطلوب. البركه برضه فيك يا عم علي. يعني لو حولت لنا زبون ولا اتنين ما احنا كلنا نظر. نرفع النسبه شويه ولا ايه؟ انت شايف الطمع في عينيا ولا ايه؟ انا راضي بنصيبي والمساله كلها ارزاق. انا ما احبش اقطع عيش حد وكل واحد له رزقه ونصيبه وانا عبد المامور. المساله عندي واحد. فيه لقمة عيش هنا ولقمة عيش هناك والحال عال والحمد لله. لا أنا ما أقصدش يا عم علي لا سمح الله. المسألة تراضي وبارك الله في من نفع واستنفع. شوف يا ابني شوف. كل زبون وله عميل وأنا زي البسطاجي كده ولا لأ؟ وبذمتك لو كان لك جواب ترضى أوصله لواحد غيرك؟ والله معاك حق يا عم علي. أنا غلطان وما تأخذنيش. لا لا ولا مؤاخذة ولا غيره. خدها نصيحة من مجرب وارضى بنصيبك. إيه الحمد لله يا عم علي. ملك يا أبو صلاح مش بعدتك. ما فيش حاجة. كله كويس والحمد لله. والنبي لا تقول لي إيه اللي مضايقك. طلبية الحاجة منيرة. الصيني بتاع بنتها. ايوه يا ستي اشتريته وجبته بس ما وصلش سليم. يا خبر انكسر. ايوه القطر ما كانش زحمه بعقل.

الرمية السودة دي. آه يا أرندلي يا أوتفندي، والله لا أحتاج يا أوتفندي، والله لا شغلك في الحاجة يا أوتفندي، وديني لا شايلك ربع المقطم على دماغك. أنت عايز توديني في داهية؟ أعوذ بالله استهانم، أنت وديك في داهية؟ ده أنا لا يرشك بالمية يرشه بالدم. ولما هو شرف بالنسبة لي كده بتعمل العمايل دي فيا ليه؟ بعملها مع المقطع اللي عايز يبقع تاريخ حياتي. للأسف يا يهود أفندي، إذا تأذى هو تأذيت أنا. تأذيت أنت؟ إزاي الكلام ده؟ فاهميني؟ ما أنا رجلي خلاص جت معاه في الخير. يعني إيه بالدفع؟ يعني أنا وتوفيق أصبحنا نشترك في مسؤولية واحدة، إذا دخل السجن الضوء أدخل أنا السجن العصر. آه، وكنتوا عايزين نخش وراكم المغرب. يا أوتفندي دقيقة واحدة من فضلك. لا دقيقة ولا نص، كفاية بقى كفاية، لينوها يا ناس يا حق يا حق، مش هاين عليا تطلع من بقي. نهارك سعيد. ما كانش عشمي كده. وما كان عشمي كيف يا مين؟ أطللك بلبتتي المنبرة من شباك على ميدان وتناوليني عند السجاير كل جمعة؟ قد كده ما فضلش في الدنيا ناس طيبين، حتى انت راخر يا يويو تحكم عليا الحكم القاسي ده من غير ما تسمع دفاعي. دفاعك ما غيرش حاجه من فكري يا استهانم. حلمك شويه فني. اقول لك ايه بس، وانت راجل عندك شر، ما هي دي المصيبه. طرطور ب 30 جنيه ما كانش بطال، لكن الخازوق ان انا عندي شرف. اديني فرصه اثبت لك نزاهتي. نزاهتك؟ لسه بتقولي نزاهتك يا استهانم؟ حلمك عليا شويه، عايز اتكلم من فضلك اتكلم. اتفضلي اتكلمي، لكن وديني وديني لفرجك يا توفيق يا ابن بهانه. صحيح. بس انا كنت متعارف في وظيفه طرطور. وانا كنت صغيره ما فهمش. جالك يوم وكبرت وفهمت كل حاجه. بعد ايه؟ بعد خراب ملطه. انا صحيح كان في امكان هزيل ووتين النيابه، لكن ايه حينبني من حبسه؟ كل ده ما كانش هيرجع لي امواله. وبعد كده يا ياقوت افندم، الشخص الوحيد اللي افتكرته ملاك، الشخص الوحيد اللي اختاروا قلبي عشان يأذي قلب واحده مسكينه، رفر بيتهمني بعلو وحسه ويفتكرني دنيئه ومنحطه. اه يا ياقوت افندم. يا ست انا معذورين، انا كمان راجل مرفوض طازه، الحال ملطش معاه وبيقول انا في عرض جنيه واحد، تقوموا تلقموا 60 جنيه حته واحده وتقولوا له صنعتك طرطور. وابص الاقي في الطرطور ده طلعت حاجات تانيه كده، وداخل علينا شتا وقرميدان بتبقى ساقعه قوي. مش بتقولي تخش الدور وبيحصلك العصر؟ انا ضحيه، انا فريسه. وتفلسين انا كمان معاك ليه يا استهان؟ نبقى فريستين للراجل التخف ده. اقول لك روح، انا ماليش بخ. بس يا استهان ما تعيطيش ما تعيطيش، اعملي معروف. قلبي خدعني واملي خاب خلاص. كنت بفتكر اهلي اني لقيت الراجل اللي ممكن احتمي في حماه، لكن يا خساره طلع نظري في غير محله. اتفضل مع السلامه يا ياقوت افندي. يا ست هانم يا ست هانم اعملي معروف. انا كل ما ارفع نظري في وشك والاقي نور النزاهه بيه اللي من حباب عينيك. كان يرقص من الفرحة، أسمع فؤادي وشوشني يقول لي عزيزة اوعي تفرطي في الملاك ده، تلبشي فيه، اتشعبطي فيه، هو ده اللي هيسعدك، هو ده اللي هينجدك. لكن يا خسارة طلع نظري في غير محله. اتفضل مع السلامة يا ياقوت افندي. أنا مش متعتع من هنا. اروح ابو زعبل ولا خيبش امل واحده استنجدت بيا، ولو اني شخصيا عدمان وخيبا املي ومش لاقي حيطه ميله استند عليها. قولي لي اعمل ايه يا سالم؟ اعمل ايه؟ تشتغل تاني مع توفيق وتفهم شغله، شويه شويه هتلاقي فيه نقطه ضعف تضربه عليها وتسيبه هو من غير ما تسيبني انا. لكن يا استهان راجل اكتشف بعيني انه حرامي واقبل اشتغل معاه صبي حرامي؟ ايوه اذا كنت عايز تخلصني. يا نهار اسود. تديني بس نص ساعة افكر. ولا نص دقيقة، توفيق دلوقتي مستني جوه، وعشان يعرف ان المرة رجعت لمجاريها لازم نرجع له الاوراق دي ممضية. ممضية؟ ممضية من مين؟ من انا؟ امال من مين يا ياقوت افندي؟ اهو ده الشيء اللي عاجبك. يعني ايه يا ياقوت افندي؟ يعني مستحيل ارجع طرطور تاني. بس يا سالم من معروف، بس يا سالم، بس هنا. العوض على الله في القلوب اللي ترحم. انا عارفة روحي، جيتي معانا خمس سنين، هرجع في الاخر واتنسف؟ طبعا لا. اتفضل روح، مع السلامه. يا رب تخلقني ليه للعذاب ده كله؟ يا رب عملت ايه عشان تمرر عيشتي؟ يا رب. وانا كنت عملت ايه عشان تحدفني الحتفه السودا دي؟ يا بختي المنيل يا اسمتي السودا. اللي زي بعضها. فين هي الاوراق استاذ؟ يا قطعتي. يا امضيتي. اتاكد ان هكسر دماغه خالص واخليه يخرج من هنا افاي امر ايش. وانا هسوز يا حبيبتي ما هبيجيش فرج على مرض السيد. متشكره قوي ما تخافش. هتحصل خناقه مش عايزك تشوفيها يا سيدي. وانت مالك؟ انا بحب الخناقه. انا مش عارف انت بتسيء صدري يعني. يعني فكرك ان انا بيني وبين الراجل ده سر مخبي عليكي؟ لا هو مش سر قوي. موضوع البترول بس وعمولتي فيها تطلع لها 2000 3000 جنيه فداك. والله يا زوزو يا حبيبتي انا ما عايزش عنك حاجه ابدا. بس خلينا نتحد ضد الراجل ده يا اودا فندي ابو طربوش بزيد طلع من توبه خلاص. ونبذوا ساعتي ساعتي. اعترف بحكايه البترول ولا تنكرهاش. والله دي كانت فكره بس واول انسان هياخد عمولته هو انت. بس ساعتي ساعتي ونبذوا لما يبقى يجي يا اودا واشوف. ساعات البيه طلع في الصنصير. ساعات البيه طلع في الصنصير. ما شاء الله ما شاء الله. ايه ندخله مسيكه؟ ساعات البيه نضرب له سلام. طيب خلي سعاده الباشا يضرب لي تليفون بكره وانا احدد له ميعاد. شكرينا سعاده البيت. بس وانت خد بينا سعاده البيت وروح مطرح ما قلت لك. وصلها بالعربية مطرح ما قلت لك. حضرتك يا سعادة الأمير. وأنت اتفضل. أهلا وسهلا. أهلا عزيزة هاني. أهلا يا ود بيه. أهلا وسهلا. المكتب نور. ميرسي. أهلا. إزيك يا ود بيه؟ أيوه. عبد السميع باشا اتكلم وفي مذكرة قدام سعادة. هو يا فندم. ايوه يا فندم. الخواجه شارل ما اتكلمش بالبورصه. اتكلم يا فندم وقلت له ساعتك هتيجي بعد ربع ساعه. متشكر يا سيدي. اهلا وسهلا. المكتب نور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. احنا هنا من الساعه 9 حسب الميعاد. يا سلام. الهانم هنا من الساعه 9. انا متاسف جدا يا ست هانم. اتفضلي. بونبون وشوكولاته وفنده. اتفضلي كل منهم حاجه. احنا في ايه ولا في ايه؟ اتفضل ساعات ليه. اهلا وسهلا لتوفيق بيه. يا سيدي متشكر ربنا يجعله عامل. متشكر قوي يا استاذ ياود. بس من فضلك كلمنا الاول. كلمني بفضلك لو سمحت. ثانيه واحده من فضلك. حاضر. الو. حاضر. ايوه يا شهر. ها ايه اسعار الاسهم مناسبه؟ طب ما تشتري يا اخي. مستني ايه؟ لا لا لا لا لا جمد قلبك. الفلوس كتير والحمد لله. يا عيني. لا اسمع انا مش نازل من المكتب قاعد جنب التليفون. ابقى طمنا اول باول حياه ابوك. مع السلامه. انت بتعرف في البورصه يا ياود بيه؟ امال يا استهانم الجمعه اللي فاتت بس كسبت 4000 جنيه في نص ساعه. حلو ما شاء الله. شغل يا استهانم. شغل. ايوه يا توفيق بيه انا تحت امر. يا عالم ايه الحكايه يا ياود بيه؟ احنا هنا من الساعه 9 كان ممكن تعتذر حتى ولو بالتليفون. والله يا استهانم اشغال الشغل ما بيعذرش. طب ما احنا برضو من ضمن الشغل. ادينا شويه من وقتك الثمين. العفو يا استهانك انا كل تحت امرك. ايوه توفيق بيه تحت امرك. نعم. اسمع يا راجل انت. الحركات دي هتطير عقلي. كلمني كويس احسن لك. احنا عاوزين الحساب. احنا؟ احنا يعني تقصد سيادتك مع غيرك ولا معظم نفسك؟ انا وعزيزه هانم. عزيزه هانم عايزه الحساب؟ من فضلك يا ياود بيه. انا اشفق على الرقه دي والجمال ده من خشونه الحسابات والارقام وخوته الدماغ. اتفضلي يا فندم. انت تقري في المجله الظريفه دي وتاكلي بونبون وشوكولاته وفنطار خليني انا وتوفيق مين الحسابات. مادام قاعده معاكم في المكتب خلاص خلاص. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج فاطمة حسن.